أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. ما هذا؟ إنها حقن، فحرارتك مرتفعة منذ ساعتين، وصرت تهدي وتعرق كثيرا ولا ترد علينا. سامحك الله يا دكتور توفيق، لقد ألمتني. ها هو الماء يا توفيق يا ولد. هيا هات الغطاء يا أنس، هيا لا تتقوقع تحته، وسنبلل أطرافك بالماء. هيا. لا لا لا، أنا بردان. هيا هيا ساعدنا وكأنك طفل صغير. الماء الماء الماء بارد بارد. ستعتاد عليك بعد قليل يا ولدي، أغمض عينيك ونم. نعم سأحاول أن أنام. إنني أسمع صوت حصاني. من هو يا بني؟ ها هو يقترب. إن صهيل حصانه عجيب، لابد أنه الفارس الملثم. يا أنس. مرحبا أيها الفارس، عدت سريعا. نعم، هل أنت مستعد؟ نعم، هيا بنا. نعم، فأنا أعرف شوقك لرؤيته، اركب خلفي. أيها الفارس، ما هي أول غزوة شارك فيها خالد بن الوليد؟ غزوة مؤتة، ومن ذلك اليوم سمي خالد سيف الله المسلول. ولما في هذا اليوم بالتحديد؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عندما أخبر الصحابة بتلك الغزوة وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم، فسمي خالد من ذلك اليوم سيف الله. يا لها من غزوة، ويا له من يوم. أتعلم أن أحد القادة الروم وهو جرجة قد انبهر من عبقرية خالد في القتال، مما حمل جرجة للحديث مع خالد. وماذا قال له؟ قال له: يا خالد، اصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تسله على أحد إلا هزمته؟ وماذا قال خالد؟ قال خالد: لا. فسأله القائد الروماني: فبما سميت سيف الله؟ قال خالد: إن الله بعث فينا رسولا، فمنا من صدق ومنا من كذب، وكنت في من كذب، حتى أخذ الله قلوبنا إلى الإسلام وهدانا برسوله فبايعناه، فدعا لي الرسول وقال لي: أنت سيف من سيوف الله، فهكذا سميت سيف الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، هو سيف الله. أكمل لي حديثه ما أرجوك. قال القائد الروماني: وإلى ما تدعون؟ قال خالد: إلى توحيد الله وإلى الإسلام. قال: هل لمن يدخل في الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟ ترى بما أجاب خالد، فهذا السؤال يجول بخاطري. قال خالد: نعم وأفضل. كيف وهم سبقوهم وسبقونا؟ لقد سأل القائد نفس سؤالك، قال: كيف وقد سبقتموه؟ أسرع وأخبرني بإجابة خالد. قال خالد: لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا آياته ومعجزاته، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسر. أما أنتم يا من لم تروه ولم تسمعوه ثم آمنتم بالغيب، فإن أجركم أجزل وأكبر، إذ صدقتم الله سرائركم ونواياكم. الحمد لله، اللهم ارزقنا إخلاصا. وصاح القائد الروماني وقد دفع جواده إلى ناحية خالد ووقف بجواره: علمني الإسلام يا خالد. وأسلم وصلى لله ركعتين لم يصلي سواهما، وقاتل جرجة الروماني في صفوف المسلمين مستميتا في طلب الشهادة حتى نالها وظفر بها. لابد أن تأخذني إلى هناك، خذني إلى اليرموك. ماذا؟ اليرموك؟ إذن فلنتوقف. لماذا؟ لنستعد. نستعد لأي شيء؟ أنس اسمعني جيدا. هذا ما أفعله أيها الفارس الملثم. اخفض رأسك وتعال لأضمك تحت وشاح هذا. لماذا توقفت؟ لماذا؟ الوشاح، لماذا؟ لماذا؟ كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، إيهاب أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.